يدخل في ذلك الجهاد يعني هو جهاد الكفار من جهاد نفسه في طاعة الله والاستقامة على دينه فإن بال أولى أن يجاهد الكفار لوجوب ذلك عليه وشرعية ذلك له فالمجاهد الكامل يجاهد الكفار عند القدرة ويجاهد نفسه في طاعة الله حتى يستقيم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه من هجر بلاد الشرك هو هاجر لكن أكبر من هجر بلاد الشرك وهجر ما نهى الله عنه معه يعني ما كل يشبه عليه ما كل يقوى عليه قد يكون فيهم أبوه قد يكون فيهم أخوه قد يكون فيهم صهره قد يكون فيهم عمه قد يكون فيهم جاره ما كل يقوى على جهاد الناقضين قد يبتلى بالمجان والمجاملة كان جهاد النفس طويل بسبب إظهاره ما أظهر من الإسلام بخلاف من كان كفره ظاهرا جريمته ظاهرة فإن الإنسان يسلم عليه هجره وجهاده ظهور الأسباب وهذه في الجهاد والهجر نعم ما أذكر الآن هذا خاص اليوم مثل محمد أو ما أذكر الآن دليل على أنه خاص من النفاق كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نويت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاب منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه بالله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويكذبه ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتايات جعل متابعة الهوى الذي تريده النفس ويثبط عن جهادها يثبط عن جهاد العدو هو عدو ثالث نعم ولا يمكنه ان يجاهد غيرك العدوين الا بجهاده فكان جهاده والاصل لجهادهما وهو الشيطان قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ولو باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء لنفسه الأمارة بالسوء شيطانه وعدوه الخارجي الكافر هذه ثلاثة أعداء لكن الله عانها نفسه وجاهدها كفاه شر شيطانه وشر نفسه انتصر على عدوه الخارجي لكن إذا غلبه شيطانه نفسه الأمارة بالسوء كيف ينتصر يتأخر فأعطى الله العبد مددا

فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 كذا أحسن عليك أو 10 هذه 13 13 مرتبة 13 13 لا ما عندك مرتبة 13 ما له وجه يعني ما عندك مجازي يصلح مجازي من الفهادي 13 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فصل. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة. من يظهر هو الله يجهد الكفار، من يجهد الكفار ولم يخطب بهذا ما عنده نية على تحليل النفس إنه يجاهد ما نعم. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب. الأولى باليد إلى قدر قدر أحسن وعيد أيهما أفصح الله لا رغتان أفصحهما يقدر قدر يقدر. فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الله أخبرنا يعمل جميعه ولكن الله الحديث تقصد الجهاد كفار غزو في عفو الشارع جهاد كفار، وما في حكم كجهاد البغاة. أما نعم الله إنه منكر ما يخشي من أحد تسمية غزو. أخر الجهاد المنافقين أقرب الله لنا ولا صرف للناس ولا يغزو، يعني غزو سبيل الجهاد سبيل الله. فصل. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان قد يقال نعم هم جميع الأصناف، قد يكون بعض المؤمنين ما ود الله الجهاد ولا الإيمان كامل، قد يكون بعضهم ما ود الله الهجرة، لكن هذا يتيسر يكون من كما إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون الجهاد. إنما صار رجاؤهم حقيقيا لما آمنوا وعملوا وجاهدوا، أما الرجاء من دون عمل وهو الخداع الشيطان كما من الأمانة القضاء الواجب الحقيقة ليعمل. ولهذا قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل. وإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في الله يرجو رحمة الله بعملهم الطيب. أما الإنسان يقعد عن الخير ويركب الأصنام المعاصي ويقول يرجو بل هذا مستحق مفرط. نسأل الله العافية له. أحسن الطاعة إذا عجز عن اليد واللسان القلب مع المفارقة، وإذا عجز عن المفارقة كفى القلب كالمسجون والمسجون ومقيد ما يستطيع السفر إنكار بقلب الشريك. فاتقوا الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقوم وإذا رجعت يقول الله سبحانه وإذا رجعت يقول الله سبحانه وإذا يقول الله عنك وإما يسنك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع قوم الظالمين. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت، هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأته يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه. ليس بالظاهر، وإنما الهجرة عند الإطلاق الانتقال من بلد إلى بلد من جهة إلى جهة، وإنما هذا عمل لإخلاص الله، عمل القلب يجتهد في إخلاص الله في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا محض الإيمان، محض الإيمان، حقيقة الإيمان. لأن الإيمان الصادق يحمله على الإخلاص لله والصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يطلق عليه انه مهاجر لجهاد الله اسمه؟ ليس بظاهر، لان عرف السالك الهجره معروف، هاجروا انتقلوا من بلاد الى بلاد ومن قبيله الى قبيله فرارا بدينهم، كما فعل الصحابه انتقلوا من مكه الى الحبشه، انتقلوا من مكه الى المدينه، وهكذا غيرهم من المهاجرين. فيقول المؤلف هنا من باب التسامح تسمية. نعم. نعم. الانتقال الحديث الانتقال. نعم. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. نعم، الإيمان بالله ورسوله وإخلاص الله واتباع الرسول هذا فرض عين لكل أحد، كجهاد الكفار وجهاد المنافقين بل يكفى بعض الناس اذا غزا كفار طائفه بهم الكفايه، كما ترى في عهد النبي عهد الصحابه، هكذا اذا قام ما يجب حول المنافقين بعضهم كفى. نعم. نعم. والعصاة كذلك اذا حضر الفرد قبل غيره سقط عن الله. نعم. نعم. لا يشتكون لا بد منه فرض العين. نعم. هذا من حيث العموم المهاجر كامل هذا ما الله

فلا بد من الصبر على أداء الحق الذي فرضه الله عليك، ومن ذلك تبلغ الأمانة، تبلغ الدعوة، تبلغ الرسالة نصر الناس، اجتهادهم لعلهم يهتدون. هي أمانة خلفتها الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خلف هذه لأمته، فعليه من يقوم بهذه المهمة وبهذه الأمانة حسب الطاقة، وعليه من يصبر عند المحنة كما صبر الرسل وكما صبر أتباعهم الصادقون. نعم. الابتلاء يعني، لكن قد يبلى للظالم، قد يبلى للظالم، قد يبلى للظالم جل وعلا. حسب الناس من تقوي القرآن أنهم لا يفتنون، استعانة الفتنة، لكن يبتلى الرسل المؤمنون أشد مما يبتلى غيرهم، لأن الله وعدهم الجنة والكرامة إذا صبروا، تحملوا أمرا عظيما، الأمر عظيم، فلا بد من أداء المهمة على الوجه الذي يرضي الله وتحمل أعباءها. أما الكفار فقد يمهلون، قد ينظرون ابتلاء وامتحان وإملاء وزيادة في البلاء، وشدة إقامة الحجة عليهم، قد أمهلوا وأمهلوا وأعطوا صحة ومالا، فذلك أشد في إقامة الحجة وأعظم في العقوبة، كما قال سبحانه: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تخصم فيه الأبصار، ولكن يصيبهم نصيبهم قد يفتنوا، كما قال جل وعلا: وكذلك فتن بعضهم ببعض. سنة الله في عباده أن يبتلي الأخيار بالأشرار والأشرار بالأخيار، ولكن كثيرا ما يبين الظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبين الظالم حتى إذا أخذ لم يكفر، يعني زيادة في إقامة الحج عليه، وزيادة في قطع معذرته، أملي له وأنظر وأعطي مهلة. نعم. وقال: كذلك مات الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعزى سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المسلمين. وعزى فضلا مطلب الشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين. وعزى أتباعه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم بالصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك، فليستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. وكيف يفر المرء عنه بذنبه يا كان تطوى في يديه المراحل. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. الله تعالى ابتلاه للعزم من الرسل فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول. فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإن قيل كيف يختار العاقل هذا، قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة. والنفس موكلة بحب العاجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هذا هو الغالب عن النفوس، حبت الراحة، حبت الشيء العاجل اللي فيه الراحة لهم، ولا يبالون بالعواقب. أما تحمل أمر الآخرة، تحمل أعباء الرسالة، صعب على النفوس إلا من هداه الله، ويصبر على أداء فرائض الله، ينتهي عن محارم الله، يقوم بالدعوة إلى الله، يؤدي الحقوق التي عليه. ما كل الناس يتحمل هذا، ولهذا لم يتحمله إلا القليل، ولم يصبر عليه إلا القليل، وهم رسل وأتباعه. أكثر الخلق ألقى هذا الحبل، فرأى أن يتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء، ولا يبالي بالناس، ما عليه من الناس صلوا أم اهتدوا، إنما تهموا نفسه وشهواته. فلهذا صار الأكثرون إلى الإهمال والإضاعة والنسيان، إثارا للعاجلة وإثارا للراحة. إن هؤلاء يحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. الله المستعان. نعم. تمكين في الأرض، يعني تمكين من أسباب الغواية. الله جل وعلا أخبرهم وعلمهم وأمرهم ونهاهم وأعطاهم العقول ومكن للجميع، ما ظهروا مكان الجميع. هذا عاطي وهذا عاطي، هذا عنده دنيا وعنده سمع وعنده بصر، مثل ما قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يسمعون. أولئك الأنعام يأكلون كما تأكل الأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يا ذكر أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم لك الأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني مراحل الزمان تطلب بين يديه وغفلته، سمتهم الايام والليالي والشهور والاعوام وفي غفلته، فالاخر هواه وراحته. نعم. وهذا يحصل لكل احد، فان انسان الانسان اذا تامل كون العبد في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم مامور أن يصلي الصلوات الخمس ويصلى في وقتها، وأن يطهر لها، وإذا كان في النوم يقوم حتى يؤديها مع الناس، مأمور بأداء الزكاة من ماله كذا وكذا كل سنة، مأمور بالنفقة على من تحت يده، مأمور بالصدقة على المضطر وإنقاذ المضطر، مأمور بالجهاد والقتال في سبيل الله، مأمور بصيام رمضان في الشتاء والصيف، مأمور بالحج مرة في العمر ولو كان في أقصى الدنيا إذا استطاع، مأمور بأن يدعو إلى الله يأخذ على يد أهل بيته ويعلمهم، مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مأمور بأن يجتنب ما تهوى نفسه من المسكرات أو معاملات فاسدة من ربا أو غيره. من يتحمل هذا؟ من يصبر على هذا؟ يمتثل إلا الأتقياء وأهل البصيرة الذين عقلوا عن الله وأثروا ما يرضيه رجاء رحمته ورجاء النعيم المقيم لدار لا تنتهي. وأما هذه الدار فهي منتهية، لها نهاية ولها أمد. هل يصبر على هذه الطاعات وهذه الأعمال وهذه الأوامر إلا من آمن بها وعرف عاقبتها؟ وأما من جهل ذلك أو تجاهل ذلك أو ضعفت نفسه عن التحمل طلبا للراحة، طلبا لحب المال، طلبا للنوم، طلبا لإتيان المعاصي كما يشاء، لا يتحمل هذه الأمور إلا نفس قوية، نفس أعطاها الله قوة. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأمثال ثم الأمثال. نعم. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم جزاء وفاق، فما آثر هو نفسه وراحة نفسه على طاعة الله ورسوله يغير الله له من يهينه ويؤذيه. اللهم استعان. فالحزم كل الحزم في الأرض، بما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله معونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. يعني ولو أمهل، ولو أنظر، ولو أملي له، كما هو الواقع، كما هو الواقع يمنى لهم كثير، كما قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، سنستجدهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. قد يمنى لهم ويستدرجون، تمضي عليهم الأعوام، كثيرة وهم في راحة، ثم تكون العاقبة الوخيمة إن شاء الله. نعم نعم نعم. أنها كتبت إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام عليك. وإسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان من طريق آخر، ورواه أيضا من طريق آخر بلفظ: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وسنده صحيح أيضا. من الفاضل ذكر الشيخ ابن القيم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني تكون لها العاقبة، قد يملى له برضوان بعض الوقت، ثم تكون العاقبة وخيمة إن شاء الله. نعم. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على راضي، في من يعين الرؤساء على راضي فاسدا، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. فمن هداه الله. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. يعني يعاقب من غير قصده، يعني يكون يعاقب بالعقوبات. سلفه الله، سلفهم الله عليه إن شاء الله. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم. ولما كان الألم لا محيص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر. عندك موقف؟ بعيد شوي. ما في موقف. على عقب على سم. اللهم اغفر لنا. ولما كان الألم لا محيص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي، وهو يوم لقائه. فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الأمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. ويقصد قوله: إن الله لا تستجيب من بغير يلاحظ فيه الذي هو منكر، يكون يسأل شيء لا يجوز أو يتوسل بشيء لا يجوز، هذا هو الاعتداء. أما كونه مثلا يعدد المطالب، هذا قد وقع جنسه في طلبات النبوية، لكن يتحرى في تعداد المطالب المهمات. أما التعداد اللي لا حاجة إليه فتركه أولى وأحوط، لأن لا يكون اعتداء. وهذا الذي يروى عن سعد حن نظر مولاه مبهم وابنه مبهم، وإن كان ابنه في المعروف كلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا من خوف سعد، إنما خاف أن يكون في مثل، خاف عليه أن يكون من الاعتداء، وجعله مجرد احتياط لصحة سعد. فالحاصل أن التعداد إذا كان لمصلحة دعوة الدعاء: اللهم إني أسلف كذا وكذا، اللهم إني كسبا حلالا صحة في بدني، تعد له وجه، غير داخل الاعتدال. أما التعدد إذا لا وجه له ولا حاجة إليه تركه أو لا خشية عليه في الاعتدال. أما كون يطلب إثما هذا ما يجوز. كون يطلب محرما، كون يطلب ظلما للعباد، يطلب شيء لا يجوز، هذا من الاعتدال بلا شك. وجهر الذي لا حاجة إليه أو قد يكون رياء فذلك ينبغي تركه في هذا الأمر. أما الإنسان قد يغلب عليه عند شدة الخوف وعند شدة التذكر قد يظهر صوته من غير قصد، لكن من شدة الخوف ومن شدة ما وقع في قلبه كما يسمع مثل النشيج يشد صدر النشيج. وكان الصديق إذا قرأ لا يسمع الناس من كثرة البكاء رضي الله عنه، هذا كله نشأ عن كثرة الخوف والحذر من الله عز وجل ونشأ من الاعتدال. نعم. الله أعلم. نعم. الله إليك. هل جاء نص خاص في الأمر برفع اليدين في دعاء القنوت؟ ما أخبر الله في بعث البيهقي اللي بأسه إلا بأسه به النبي رفع في قنوت النوافل، كان يرفع في قنوت النوافل. القنوت عفى الله عنك في الوتر. ما في إلا ما أذكر إلا قياس على النوافل. القياس على النوافل فقط. ما أعلم إلا هذا، ما أذكر إلا هذا. أحسن الله. ما أعلم إن ربكم حي كريم. لا سنة. أما البكر يرفع البكر فيرفع لك روح غيره غير مبالغة فيه يرفع ولا وسخ ما أصم ولا غائب يكون روح وسخ. ما تذكر. نعم. وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. نعم. اشتياقه. نعم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه أحمد وابن حبان. اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. بلى يأتي بعد آخر. أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق بالغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مغرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. لشدة الحاجة إليه، ومن أهمها أوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يشد هذا ما في الصحيحين من هذه أنس: لا يتمنى أحد الموت يغرن ذنبه، إن كلم حالة فليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأن الله أعلم بالحقائق والمصير فأسند الأمر إليه سبحانه وتعالى، فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرك أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ولا سيما عند وجود الفتن وأسباب خطيرة. ثم ذكر هذه الأسئلة العظيمة 13 سؤال كلها مهمة. نعم نعم كله طيب. نعم. أخرجه النسائي في السهو. باب نوع آخر. وابن حبان من حديث حماد بن زيد عن طاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت وأوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي أي والد عطاء بن السائب غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء فأخبر به القوم وسنده قوي، لأن حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، وهو في المسند والنساء أيضا من طريق شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن عمار بن عباد عن قيس بن عباد عن عمار، وهذا جاهل أيضا متابع. فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعيد ويهون عليه الآلام والمشاق، وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى. ومعنى أن الشوق إلى لقاء الله يحتاج إلى عمل، قول وعمل، الصادق في شوقه إلى الله يعمل، يعمل بطاعة الله ويبتعد عن معاصي سبحانه وتعالى، وهكذا الخائف والراجي يعمل. فالدعوة لا تكفي ولا تنفع ولا تنهي، لا بد من تحقيق الدعوة بالعمل. كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها ومن قال عز وجل أحسب الناس أن أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن قبلي فلعلم أن الله لن يصدق ولعلم أن كاذبين نعم الله المستعان ولا أولى الأخرى أم حسن دخول الجنة ولما جاءتكم مثل الذي خلوا من قبلكم بشرتهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا فسنصر الله ألا إن نصر الله قريب نعم الله المستعان والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذاب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان عنده ظلم وجهل عنده ظلم وكفر إن الإنسان لظلوم كفار والله جل وعلا يوفق من شاء من عباده ليتطهروا من هذا الجهل والظلم بالاستقامة على طاعة الله والقيام بحقه وشكره على نعمه والصبر على الأذى نعم فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هدب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة والله سبحانه وتعالى أعلم يعني يتأمل يتدبر يتعقل أن الله أعلم بعباده منه نعم فليجتهد أن يكون من الشاكرين اللهم استعان لا مراد يتأمل يتدبر قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه فآجره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وبادر إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقامت بأعباء الصديقية وقال لها لقد خشيت على نفسي فقالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا ثم استدلت بما فيه من الصفات الباطلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا. هكذا العلم، صاحب العلم والبصيرة يتكلم عن علم وعن بصيرة وعن جزم، لأن الله قال أعطاها من البصيرة والعلم ما شهدت به له عليه الصلاة والسلام. وكان يمشي في زيارتها ويعمل في زيارتها عليه الصلاة والسلام، وتزوجها وابنه 25 سنة وهي بنت 40 سنة، فلم يزل زوجاً لها ويعمل في تجارتها حتى فجاءه الوحي، ونزل الله عليه الوحي على رأس 40 بعد مضي 15 سنة من زواجه بها. فلما اشتد به الأمر ورأى ما فعله جبرائيل عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه بإقراء جاءها يرجه فؤاده ولقد خشن نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم تصل الرحم تصدق الحديث تكسب المعدوم تحمل الكل وتعين نوائب الحق، يعني مثل من كان بهذه الصفات لا يخزى يوفق يعان سنة الله في عباده. قال العلا وكان ما فعله جبرائيل تمهيدا لأمن الرسالة وأعبائها، يعني غطة حتى خشي نفسه ثم غطة ثم غطة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أهل العلم إن من فعل هذا يبدأ بأمر الله تمهيدا للأمر العظيم وأعباء الرسالة وصعوبتها والصبر على آت الناس وتبليغهم. فلما رأت منه ما رأت من خوفه على نفسه مما أصابه طمأنته وثبتته وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، استنباطا من الصفات الحميدة التي جبله الله عليها ويسرها له وجعلها من خلقه. نعم. فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسب. فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمتي عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم. الله يبشرها ببيت في الجنة، الله يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة رضي الله عنها، من قصب لا نصر فيه ولا أصل. فصل. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر من ذلك،

نعم. كان هذا قبل الإسلام عند تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى من أخلاقه العظيمة كان إليه بره به. نعم. أبو سيد نعم موجود في القصة. وعلى الله كأنه ذكر علي بن أبي طالب من أهل البيت علي بن خديجة وعلي بن أبي طالب من غير أهل البيت زيد بن حارثة وأبو بكر صلى الله عليه وسلم. لكن كان من قيل رحمه الله ما أحب لجلد الله معروف زين الصبي من الرجال أبو بكر ومن والي زيد ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي. نعم. أتمنى أن يكون جلان إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة وفي وأسلم القس ورقة بن نوفل. وتمنى أن يكون جذعا إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه بالمنام في هيئة حسنة. وفي حديث آخر نعم أنه رآه في ثياب بياض في ثياب بياض. نعم. أخرجه الترمذي في الرؤيا. باب ما جاء في حاشية قبل هذا في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذع يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجيهم قال نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وكما قال. أحسن الله إليك فيها في زيادة التخريج لهذا الحديث لا تسبوا ورقة أتى به الشيخ هذا السنين. قال البزار حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. رواه الحاكم من طريق أبي سعيد الأشد وهو عبد الله بن سعيد شيخ البزار به. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في المجمع رواه البزار متصلا ومرسلا. وزاد في المرسل كان بين أخي ورقة وبين رجل كلام فوقع الرجل في ورقة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال الهيثمي في المجمع رواه البزار متصلا ومرسلا. وزاد في المرسل كان بين أخي ورقة